بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من سلطنة عمان. أختنا تقول: اسمي صفية عامر، تسأل وتقول: في العام الماضي في شهر رمضان ختمت القرآن الكريم عن والدي المتوفى من 12 عاما، وفي هذا العام أي في شهر رمضان المقابل علينا إن شاء الله أريد أن أختم القرآن الكريم عن أمي، مع العلم أنها ما زالت على قيد الحياة والحمد لله، ولكنها لا تجيد القراءة، مع العلم أيضا أنني لم أختم القرآن عن نفسي، وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس في الأدلة الشرعية فيما نعلم ما يقتضي قراءة القرآن عن الغير، لا عن الوالد ولا عن الوالدة ولا عن غيرهما، وإنه يقرأ الإنسان القرآن لنفسه، يريد ثواب الله لنفسه. فنصيحتي لك أن تقرأيه ابتغاء وجه الله لنفسك أنت، وهكذا كل مؤمن يقرأ لنفسه لا يقرأ عن غيره. قد ذهب بعضها إلى جواز ذلك، ولكن ليس عليه دليل، والصواب أن الإنسان يقرأ لنفسه ما عن غيره، وإذا دعا ربه للغير لوالديه لأخواته لإخوانه لأقاربه حال قراءته وفي أي وقت، هذا كله طيب. الإنسان يدعو لأقاربه والإخوان المسلمين ويؤجر على ذلك. قال الله تعالى في وصف عباد الله الصالحين التابعين لمن سبقهم بإحسان، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، فاثنى عليهم بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فبين ان الدعاء ينفع. وهكذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا المؤمن لأخيه في ظهر الغيب قال الملك الموكل: آمين ولك بمثله. فالمؤمن مشروع له الدعاء لإخوان المسلمين ولقراباته ولوالديه، وترجع له الإجابة، فلا حاجة إلى أن يقرأ عن غيره، بل يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه ولإخوان المسلمين بما يسر الله له من الدعاء، طلب المغفرة، النجاة من النار، دخول الجنة، مضاعفة الحسنات، إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث يسأل سماحتكم ويقول: كم عدد ركعات صلاة الليل؟ وهل تكفي الفاتحة في كل ركعة أم لا بد من قراءة شيء من القرآن؟ وأيضا هل تصلى جماعة أم يصلي الواحد بمفرده؟ جزاكم الله خيرا. ليس في صلاة الليل حد محدود، والحمد لله، أقلها ركعة، لو أثر بواحدة بعد سنة العشاء كفى ذلك والحمد لله. والأفضل أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، يصلي من كل جنبين، إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر أوتر بثلاث أو بخمس أو بأكثر من ذلك، يسلم بكل اثنتين، هذا هو الأفضل. وإن صلى وحده أو صلى جماعة مع أهل بيته كله حسن، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أمي تذهب إلى المقابر مع جمع من النساء، وهذا في كل عام، ويذهبون بالأكل والأطعمة وما أشبه ذلك، وقد غضبت من هذا العمل ونصحتها ولكنها لم تنتهي، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوصيك باستغاثة النصيحة وطلب النصيحة من أهل العلم عندكم حتى ينصحوه، حتى ينصح أمك ومن معها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا يجوز للنساء زائرة القبور لا في السنة ولا في أقل من السنة، فالرسول لعن زائرات القبور، فأنت تنصحهن وتقول ليس لهن الزيارة للقبور، ولكن يشرع لهن الدعاء للأموات في بيوتهن وفي كل مكان، الدعاء طيب، أما زائرات القبور للنساء فهذه منهي عنها، الرسول لعن زائرات القبور، فأنت تستمر في النصيحة وتطلب من أخوانك أو جيرانك الطيبين أو بعض أهل العلم الذين عندكم أن ينصحوهن ويبينوا لهن أن ذلك لا يجوز، ولا مانع أن تقرأ عليهن بعض الكتب التي فيها بيان ذلك، بيان منع الزيارة للنساء، وعندكم كتابي التحقيق والإيضاح لو قرأت عليهن ما ذكرته فيه لعلهن يستجبن لذلك، وكذلك ما يذاع في إذاعة القرآن في هذا البرنامج إذا أسمعتهن إياه لعل الله يهديهن بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من المملكة الأردنية الهاشمية رمزت إلى اسمها بالحروف فاميم، تقول: في أحد الأعوام أدينا فريضة الحج أنا وزوجي، وفي يوم عرفة ذهبنا من عرفات إلى المزدلفة وصلينا العشاء فيها وجمعنا منها الحصى، ولكننا لم ننم تلك الليلة في مزدلفة، وعدنا بالباص إلى مكة. الرجاء إفادتنا أفادكم الله عن صحة حجنا، وماذا نفعل؟ هل علينا من فدية أم لا، علما بأن زوجي متوفى، وما حكم صحة الحج الذي أديناه؟ إذا كان واقعا على كرب ما ذكرت فالحج صحيح والحمد لله، الحج صحيح، لكن إن كان انصرافكم من مزدلفة قبل نصف الليل فعليك الدم وعلى زوجك الدم من رحمك للفقراء، والحج صحيح. أما إن كان الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليكم، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أحمد لطفي محمد، يقول: أنا رجل أعجب ولست متزوجة وأبلغ من العمر 32، هل أبدأ بالحج أم بالزواج؟ جزاكم الله خيرا. إن كنت في حاجة للزواج وتخشى على نفسك فابدأ بالزواج، والحج كبعدين، لا حج بعد الزواج تحج إذا استطعت، أما إذا كنت لا تخشى فتنة ولا تخشى على نفسك من تأخير الزواج فابدأ بالحج ثم تزوج بعد ذلك. المقصود أنك تراعي ما هو الخطر، ما هو الذي يضرك وتخشى منه، فإن كان النكاح يضرك تأخيره وتخشى على نفسك فابدأ بالنكاح، وإن كنت لا تخشى شيء وتخشى أن يفوت عليك الحج فبادر بالحج والحمد لله، اعمل بما هو أقل ضررا وأكثر نفعا، وأنت أعلم بنفسك، أنت أعلم بنفسك، إذا كنت بحاجة للزواج وتخشى على نفسك من التأخير فابدأ بالزواج، وإن كنت بحمل لا تخشى شيئا بل أنت مطمئن أنه لا شيء عليك ولا يضرك التأخير فابدأ بالحج والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أعمل مزارع والمزرعة تبعد عن المسجد ولا أستطيع صلاة الجماعة، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فصلي في المزرعة والحمد لله، أما إذا كنت قريب تسمع النداء العادي إذا أذن وجب عليك أن تصلي مع الجماعة. أما صوت المكبر هذا لا يتعلق بالحكم لأن يسمع من بعيد، لكن إذا كنت تسمع النداء غير المكبر عنده ذنب الأصوات وعدم الموانع فالواجب عليك البدار والصلي مع الناس إذا كنت لا تخشى على المحل خطر، فبعد وصلي مع الجماعة ولا حرج عليك في ترك الصلاة إذا كنت لا تسمع النداء وصلي في محلك. وهكذا لو كنت في محل تخشى عليه إذا ذهبت فإنك تصلي فيه، صلي فيه حفاظا له وحذرا من الخطر إذا لم يكن فيه من يصونه. أما إذا كنت تستطيع إغلاق الأبواب أو وجود من يحرسه، المقصود إذا كان لا خطر الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة إذا سمعت النداء، إذا كنت تسمع النداء في الأوقات التي ليس فيها ما يمنع صوت النداء. أما صوت المكبر فهذا قد يسمع من بعيد لا يتعلق بالحكم، فالحكم بالصوت العادي عند هدوء الأصوات وعدم وجود الموانع. الواجب عليك السعير وأن تؤدي الصلاة على المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول المرسل محمد عين شين يقول هل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاة؟ نعم، لا يدع شيء مر عليه يمر بين يديه يمنعه. طيب. إذا في الصلاة فإن غلبه فلا شيء عليه، لكن يمنع إذا رأى الطفل أو الدابة كالغنم ونحوها يمنعها إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين فطرته أو قريبا منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل فقطع عليه صلاته. أما إن كان بعيدا منه فوق ثلاثة أذرع أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة. أما غير الثلاثة فإنه يمنع لكن لا يقطع الصلاة، مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو الكلب غير الأسود أو مرة لا يقطع، لكن إذا أمكنه يمنعه ينفعه فإنه يمنعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يشعر من الناس فأراد أن يجتاز من يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. هذا عام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع النار، سواء كان النار قاطعا أو ليس بقاطع. السنة والمشروع أن يدفع يمنع من المرور التي أحسن، فإن غلبه صلاته صحيحة إلا إذا كان النار كلبا أسود أو حمارا أو امرأة مكلفة بالغة يعني حائض فإنها تقطع، فإنها واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الذهب يزكى بقدر قيمته أم بقدر وزنه بالجرام؟ وإذا كان بالوزن فكم مقدار الوزن الذي تجب فيه الزكاة؟ إذا كان الذهب زكى من الذهب، إذا كان 40 جنيه زكاة جنيه واحد يكفي. أما إذا كان زكى بقيمة فإنه زكي بقيمة، مثلا عندها 20 جنيه زكاة نصف جنيه، نصف جنيه ما يتيسر إخراجه معنى أنصاف، فإنه يخرج نصف قيمة، نصف قيمة في السوق ما يساوي جنيه في السوق. إذا كان 2 جنيه يساوي 100 يخرج 50. أما إذا كان المئات كثيرة عندها 40 يخرج واحد ربع الأشهر، كان عنده 60 يخرج واحد قيمة النصف الباقي عليه اثنين ونصف من الستين، فعلي يخرج نعيف من رأسه ويخرج نصف قيمة، وإن أخذ القيمة كلها وفرق بين الفقراء كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتجم في كل عام؟ ثبت عن صلى الله عليه وسلم أما كنا في كل عام لا أعلم شيء في هذا، لا أذكر شيء في هذا، لكن ثبت عنه أنه كان يحتجم عليه الصلاة والسلام. يسأل ما هي الحكمة والفوائد من الحجامة؟ الحجامة فيها مصالح لمن اعتادها في تخفيف الدم عنه الفاسد، فيها مصالح من اعتادها إذا حجمه من يعرف هذه الأمور، يستفيد منها الحاج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه الفائدة، لكن هل هناك حكمة شيخ عبد العزيز؟ هل هناك حكمة؟ الفائدة التي يجدها هي إخراج الدم، هذه الحكمة. لكن ينتفع بذلك ويجد يعني مصلحة راحة له في إخراج هذا الدم، نعم. تكون هذه الحكمة زائدة، مثل ما أن الحكمة في الأكل والشرب، نعم. يستغني عن أسباب الخطر. المقصود أنه إذا كان يجد من الحجامة فائدة ينتفع بها ويرتاح لها وتدفع عنه ضررا، هذا كله حكمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول يحيى من اليمن، يقول أعيش في قرية صغيرة ويوجد في هذه القرية جامع، وعدد سكان القرية قرابة 20 رجلا إضافة إلى الأطفال، وعندنا سوق وموعده هو يوم الجمعة، ونضطر في هذا اليوم للذهاب إلى السوق لشراء بعض الأغراض، فلا يبقى في القرية إلا 10 أشخاص أغلبهم صغار السن، فهل يجب على هذا العدد إقامة صلاة الجمعة، علما بأنه من الصعوبة أن نترك السوق لأنه الوسيلة لشراء مستلزماتنا وبيع ما عندنا؟ إذا كان في 10 3 مكلفون مستوطنون فإنها تقام بهم الجمعة والحمد لله والباقي تبع. أما إذا كانوا كلهم صغار، ما فيهم 3 كلهم صغار، أو ما فيهم إلا 1 كبير أو 2، يصلون ظهرا. أما إذا كان فيهم 3 فأكثر مكلفون بالغون مستوطنون أحرار فإنهم يصلون جمعة والباقي من الصغار تبع لهم في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل تنصحونهم بتغيير يوم السوق من يوم الجمعة إلى يوم آخر؟ هذا مناسب إذا تيسر، هو أطيب لأجل جميع مصلحتين، نعم. يتفرغوا لهذا السوق ويصلوا الجمعة كان جميعا، فإذا تيسر أن يحول السوق من يوم الجمعة إلى يوم الخميس أو السبت فهذا أفضل. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يلزم في صلاة الفجر دعاء القنوت؟ دعاء القنوت ليس مشروعا في صلاة الفجر ولا غيرها، إنما مشروع في الوتر فقط، وهو ما يصلي في سهر الليل راحلة أو أكثر بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل يقنط في الركعة الأخيرة، إلا في النوازل إذا نزلوا في نازلة عدو فإن الإمام والمسلمين يقنطون في الفجر وفي غير الفجر بعد الركعة الأخيرة بعد الركوع الأخير في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النوازل إذا نزل من عدو أو بطرف من أطرافهم يقنطون، يدعون الله على هذا العدو بالهزيمة ويدعون الله المسلمين بالنصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا كنت أقيم مع قوم لا يقنطون ثم انتقلت إقامتي مع قوم يقنطون، هل أقنط معهم أو كيف تنصحون؟ نعم، إذا قنطوا فقط معهم وبين لهم السنة إذا كنت لاعب. طيب، نعم. إذا لا يجب لعموم قول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا، إنما جعل لهم تمت فلا تختلفوا عليه. الحمد لله. ولهم شبهة، لأن قال بعضها العلم، قال يقولون في المجلس بعضها العلم دائما، نعم. فإذا قنطوا فقط معهم علمهم السنة إن كنت تعلم حتى لعلهم يستفيدون منك. بارك الله فيكم. إذن القنوت في الفجر لا يوجب الخلاف بين المسلمين؟ لا ما ينبغي الخلاف بين المسلمين. الحمد لله. يعني في شبهة وقال به بعض أهل العلم. طيب. لكن تركه هو السنة هو الأفضل هو الأحق هو الراجح. جزاكم الله. يقول النبي لقول سعد بن طارق. نعم. الأشجعي رضي الله عنه. نعم. قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر. خلف عمر وخلف عثمان وخلف علي ألا كان يقبلون في الفجر؟ فقال طالب أي بني وحده فدل على أن ليس من سنتهم يقولون في الفجر دائما إنما هذا عند الحاجة إذا نزل في النازل عدو يغلق في النوازل في الفجر وفي غيرها هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا ورحمة إليكم. كيف تؤدي المرأة صلاتها مع وجود رجال من غير المحارم؟ هل تؤديها واقفة أم تؤديها واقفة مشروعة وهي مشروعة ولا بأس وإن تيسر مكان آخر صلي فيه فهو أحسن وأطيب وأخشع لها وإن لم تيسر صلت في المكان ولكن مع التستر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز كشف الوجه لأخي الزوج؟ أخو الزوج ليس محرما ولا عمه ولا خاله المحرم ابنه وابوه وجده فهو محارم اما اخوه لا تبين المحرم لا تكشف له ولا لاخيه ولا لخاله ولا لعمه ولا لزوج اختها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من ابو البراء من خميس مشيط الف ميم غين سؤال يقول فيه الوالده لا تعرف تقرا ولكن من عادتها أن تفتح إذاعة القرآن الكريم وتعمل في البيت والقراء يقرؤون فتسمع ما تيسر وتعمل في شؤون البيت وهو يقرأ فهل عليها شيء حين تركت القرآن أو القراء يقرؤون وهي تعمل ولكن لا تنتبه لانشغالها أحيانا بأمور المنزل؟ لا حرج في ذلك وهي مشكورة ولها أجر في ذلك تسمع ما تيسر. نعم هذا طيب لأن سماع القرآن كله خير الحمد لله. فإذا فتحت الأذياء تستمع وتعاطف بعض الأشغال جمعت من المصلحة فيك ولا حرج عليها في ذلك ونسأل الله أن يفيدها وأن ينفعها بما عملت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تسببت الوالدة في قتل هرة دون أن تتعمد وقد صامت الوالدة 3 أيام نتيجة لما حدث هل تكون آثمة؟ لا ليست آثمة الحمد لله. إذا لم تتعمد قتلها نعم. لا شيء عليها لا صوم ولا غيره الحمد لله. وإن تعمدت فعليها التوبة التوبة والندم ولا حاجة إلى الصوم تتوب إلى الله بالندم والإقلاع والعزم لا تعود بذلك إذا كانت عامدة أما إذا كان خطأ فليس عليها الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مصري مقيم في المملكة يوسف عين يقول عندما يطلب مني أحد الأشخاص قرضا أعتذر عن ذلك بحجة أنني لا أملك المال مع أنني أملكه وذلك خوفا من ضياع المال لأني سبق أن أقرضت الكثيرين فامتنعوا عن السداد. الواجب أن تعتذر بغير هذا المال تعتذر بعذر يحتمل وتترك عدم وجود المال لا تكذب لا هذه الكذب تعتذر بأذن آخر من أعذار المناسبة التي تقنع خصمك تقنع صاحبك والحمد لله. وإذا كنت تثق بصاحبك وأنت مؤسف فأحسن إليه وفرج كربته وأبشر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. والقر فيه تنفيس فإذا استطعت أن تنفس تفعل فإذا كنت تخشى الضياع وأن هذا المقترض لا يقوم بالواجب فاعتذر بعذر آخر كأن تقول مثلا لا أستطيع وتنوي لا تستطيع لأنك لا تثق به ولا تطمئن إليه أو تأتي بعذر آخر تقول مثلا إن هناك مانعا يمنعني من القرض ولا تبين في المال المقصود يأتي بعذر يحتمل. نعم. اللهم لا تكون في كاذبا. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ هذا الموضوع يكاد يكون ظاهرا بين كثير من الناس، إذا اقترض أحدهم لا يهتم بالوفاء، فما هو توجيه الشيخ؟ لا لا يجوز، هذا منكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل غني ظلم، ويقول لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، الواجب عليه إذا اقترض أن يبادر بالأداء في الوقت المحدد، وعند اليسر بالأداء، إذا كان محدد يبادر، وإن كان هو محدد متى أيسر قضى، ولا يجوز له المطل ولا التأخير مع اليسر أو مع حضور الوقت الذي حدد له المقرن. وهذا التساهل يسبب منع هذه المصلحة، وتساهل الناس في القرض وامتناعهم منه بسبب فعل بعض الناس الذين لا يبالون بالقرض ولا يسددون ويماطلون، لأنهم بهذا يسببون منع الآخرين من القرض. المقصود أن الواجب على من اقترض أن يعتني بالتسديد حين يقدر على التسديد أو حين يحضر الوقت المحدد وهو قادر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأخينا يقول حدثونا عن ابتلاء المسلم في الدنيا بالمرض والفقر. هذا أمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه الصلاة شدد عليه بالأجر في البلاء. والله نبه على هذا في آيات كثيرة، قال سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، الحسنات النعم والسيئات المصائب لعلهم يرجعون، يعني نرجعوا إلى طاعة الله وإلى التوبة إليه وإلى النظر فيما ينفعهم إلى غير ذلك. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا يكفي هذا معنى كثيرة، بين سبحانه يبتلي عباده بحكم وأسباب، والله جل وعلا يختبر عباده، فمن شكر صارت العاقبة حميدة، ومن كفر صارت العاقبة وخيمة. ولهذا قال فتنة يعني اختبارا، عبدكم اشتري هذه الفتنة يعني اختبارا وامتحانا، فكن أنت عبدا صالحا، إذا ابتليت اصبر وصابر واجتهد في طاعة الله وأد الحق الذي عليك حتى تكون بهذا الابتلاء ناجحا موفقا. اللهم استعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل وشكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.